بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، الثقة بالله تعالى ثمرة من ثمرات امتلاء القلب بالإيمان، وسنتناول هذا الموضوع من خلال قصتين عظيمتين من قصص الحق، قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مضى ممن قبلنا من بني إسرائيل، ليتأسى أهل الإسلام بالصالحين ممن قبلهم، ففيها الثقة بالله وحسن التوكل عليه والصدق معه تعالى. وبنو إسرائيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيهم العجيب والأخبار الغريبة. القصة الأولى قصة تاجر أمين عظيم الثقة بالله عز وجل، والقصة الثانية قصة تاجر ترك تجارته وأقبل على عبادة الله وترهب، فكاد له الأشرار فأنجاه الله عز وجل بصدقه معه وثقته به وخصه بكرامته. القصة الأولى، بل القصتان، رواهما البخاري وغيره من أئمة الإسلام. الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس إذا أتاه الرجل بالكفيل وأتاه بالوكيل. فأتاه هذا الرجل وسأله أن يسلفه 1000 دينار، والرجل لا يعرفه، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: ائتني بالكفلاء. فقال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. وفي رواية قال: سبحان الله، نعم، كفى بالله شهيدا. فدفعها إليه إلى أجل مسمى بينهما، فأخذ الرجل 1000 دينار وخرج بهما إلى البحر يتجر في المال. فشاء الله عز وجل أن حل الأجل واضطرب البحر بينهما، فالتمس مركبا ليوصل المال إلى صاحبه في موعده، فلم يجد مركبا، فعمد إلى خشبة فنقرها، وفي رواية فنجرها، ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم كتب معها صحيفة من فلان إلى فلان. أما بعد فإني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به. ثم زججها، أي وضع في الثقوب زجا ومنع من دخول الماء إلى داخلها، ثم أتى بها ساحل البحر فقال: اللهم إني كنت تسلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا. فرضي بذلك، اللهم أدي حمالتك. ثم رمى بها في البحر، ثم رجع وهو يلتمس مركبا، وخرج صاحبه الذي قد أسلفه إلى شاطئ البحر ينظر هل من مركب يأتي يوصل إليه ماله، فلم يجد شيئا، فانتظر حتى كادت الشمس أن تغرب، فرأى الخشبة التي فيها المال فأخذها حطبا لأهله يستطفئون بها. فلما ذهب بها إلى بيته قال: انشروها. فلما نشروها بالفأس انفلقت وانتثرت الدنانير ورأوا الصحيفة، فقرأها وعرف. وصاحبه لم يزل يلتمس مركبا، فوجد مركبا فأتاه بال1000 دينار واعتذر له قائلا: إني التمست مركبا أن آتيك بمالك في الأجل فلم أجد مركبا، وهذا أول مركب أجده آتيك بالمال. فقال: هل كنت أرسلت إلي شيء قبل ذلك؟ فقال: إني أقول لك ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال: هل بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغتنا، أيهما آمن؟ أي أيهما أكثر إيمانا من صاحبه؟ هل الرجل الذي أدى الأمانة وحرص على أدائها في الوقت ثم لم يجد مركبا فأخذ المال الكثير ووضعه في خشبة وكتب معه صحيفة ثم ألقاه في بحر لجي موجه كالبحار، ومن شأن البحر إذا كان مضطربا مائجا أن يرجع الخشبة إلى من رمى بها لا أن يأخذها إلى الساحل الآخر؟ هذا شأن البحر، وأنتم أهل بحر، لا يمكن للبحر أن يأخذ الخشبة التي يرمى بها فيه وهو مائج إلى الطرف الآخر، إنما من شأنه أن يردها إلى من بعث بها. فأرسل ال1000 دينار ثقة بالله. هل هذا أكثر إيمانا أم صاحبه الذي دفع 1000 دينار وهو مال كثير؟ لو حسبته بالآن بعملتنا قد يزيد على 1,000,000 درهم لرجل لا يعرفه، مجرد أن قال له: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، عظم اسم الله عز وجل ووثق به ورضي به، فدفع إليه 1000 دينار من غير معرفة، أيهما أكثر إيمانا من صاحبه يتجاذل الصحابة، ولا شك أنهما بلغا في الأمانة والإيمان مبلغا عظيما. فهذا الحديث فيه صدق المعاملة وحسن النية، وفيه دلالة على جواز السلف واستحبابه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في هذا الأمر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. والحديث عند مسلم، وفي رواية عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا لم يعمل خيرا قط كان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله عز وجل: قد تجاوزت عنك. فرجل لم يعمل خيرا قط، ولكنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فتجاوز الله عنه وعفى عنه، ولكن عنده أصل الإيمان، ولكنه مقصر لم يأتي بالصالحات إلا هذا العمل الكبير، فدل على عظم هذا الفعل وأنه من أسباب النجاة ومن أسباب عفو الله عز وجل عن عباده. ولكن جاء الترهيب من التساهل في هذا الأمر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد. وعن محمد بن جحش أنه قال: كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفرقنا، أي فزعوا وخافوا أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا التشديد. قال: فلما كان الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين ما دخل الجنة. وجاء في حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد صلى صلاة الصبح: هل ها هنا أحد من بني النجار؟ فنادى ثلاثا لا يجيب أحد، ثم إن رجلا أجابه فقال له: هل سمعت ندائي؟ قال: نعم. قال: إن فلانا الذي توفي منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله وما يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. والحديث رواه الحاكم والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح. فتأمل حرص هذا الرجل على أداء الدين وحرصه على الأجل، لم يجد مركبا، وهو عذر مقبول، وصاحبه سيعذره، ولكنه وضع المال في الخشبة فرمى بها في البحر وهو مائج وليس بسبب يوصل المال إلى صاحبه، وهو في ذلك لم يكتفي بهذا، إنما ظل يلتبس مركبا يخرج به إلى بلد صاحبه ليوفيه ماله. وكثير ممن يستدين في زماننا لا يبالي بالأجل، بل لا يبالي بالأداء، والضامن له قد يكون دخل في المغامرين. حتى كانوا يقولون: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. ففي هذا الحديث عظم الثقة بالله عز وجل وأثر التوكل عليه. حتى قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. إذا قال حاتم الأصم: رأس الزهد الثقة بالله. وكان يقول: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. لي 4 نسوة و9 أولاد، ليس عنده دخل، فقال: ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وقال ابن وهب: كان حيوة يأخذ رجاء عطاءه في السنة 60 دينارا، ثم لا يرجع إلى بيته إلا وقد وزعه كله على الفقراء، ثم يأتي بيته فيرفع الوسادة فيجد 60 تحت وسادته. فسمع ابن عم له عن فعله ففعل بعطائه ما فعل حيوه، فلما أتى بيته ورفع الوسادة لم يجد تحتها شيئا، فشكى ذلك إلى حيوه فقال: أنا أعطيته على اليقين، أي على الثقة بالله، وأنت أعطيته على التجربة. وفي السير عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم الخراساني قالت له: ليس عندنا دقيق. فقال: هل عندك شيء؟ قالت: درهم، قد بعت غزلا. فقال: ابغني وهاتي الجراب. فخرج بجرابه ودرهمه إلى السوق، فلحقه مسكين وألح عليه في الحاجة فدفع إليه الدرهم، ثم مر على النجارين وملأ جرابه من نشارتهم، ثم أتى بيته ووضع الجراب بجنب الباب، ثم رجع وخرج، ثم أتى مساء ودخل بيته فجلس، وقد فتحت المرأة الجراب فوجدته دقيقا حواري أبيض من أجود أنواع الدقيق، فخبزت له وقدمت له الخبز لما دخل، فقال: سبحان الله، من أين لكم هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. قال الراوي: فجعل يأكل ويبكي. وأعلى من هؤلاء من تقدم ذكرهم في كتاب الله، فقد قال ربنا عز وجل عن مريم ابنة عمران الصديقة: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل التفسير: كلما دخل عليها زكريا وجد عندها فاكهة الصيف الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال ابن كثير: فيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر واتخذ الأسباب، وهو أعظم الناس ثقة بالله عز وجل، دخل الغار، فقال الصديق وقد تبعهم المشركون: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فليس شيء يحجبهم دون نظر الكفار. ولذلك ما يروى أن عنكبوتا نسجت على فم الغار وأن حمامة باضت، كل هذا باطل لا يصح. العناية الإلهية تأتي عندما تنتفي أسباب الأرض، فتأتي الثقة بالله ويأتي نصر الله عز وجل. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولما اجتمع المشركون للرسول وصحابته وجيش الجيوش الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأم أيمن السيدة الجليلة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجرت كانت صائمة فعطشت، فأنزل الله عليها دلوا من ماء فشربت، قالت: فما عطشت بعده أبدا، وكنت أصوم في الهواجر وأتعرض للشمس فما عطش أبدا. هذه الثقة بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خرط عليه سيفه وقد تباعد عنه أصحابه وكان نائما، فقال له الأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصدق مع الله عز وجل، وقوة الثقة وقوة التوكل عليه. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فالإيمان يثمر الثقة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه وصدق التعامل معه. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يقوي هذه المعاني الإيمانية في قلبه لينجو من كرب الدنيا، ثم ينجو بعد ذلك من كرب الآخرة. القصة الثانية قصة العابد جريج. كان تاجرا وكان ينقص تارة ويزيد تارة، يعني يربح في حين ويخسر في حين. فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة وترهب فيها. وهذا فيه دلالة كما قال ابن حجر أن هذا الرجل جريج كان بعد عيسى ابن مريم عليه السلام، وأنه كان من أتباعه، لأن الترهب واتخاذ الصوامع إنما فعله النصارى من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. وقصته من حديث أبي هريرة أيضا، ولكنها في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. وفي رواية: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة. والصومعة بناء مرتفع كالمنارة يتخذ للعبادة، ليس له باب، إنما صاحبه إذا أراد أن ينزل أنزل منه حبلا فنزل منه، ثم إذا أراد أن يصعد صعد بالحبل ثم رفع الحبل، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا بإذنه. قال: وكان جريج يتعبد في صومعته، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها. فأتته يوما وهو في صلاته فنادته فقالت: أي جريج، أشرف علي أكلمك، أنا أمك. فقال أجيبها أو أصلي. وفي رواية قال اللهم أمي وصلاتي، كأنه يستخير ربه لا يدري أيهما يفاضل بينه. فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها فرجعت، ثم أتته مرة ثانية فصادفته يصلي أيضا، فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا جريج، أي لترفع صوتها، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت. ثم أتته مرة ثالثة فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات. وفي رواية قالت أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوان المدينة. وفي رواية لمسلم قال فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمت حتى تريه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب، وأن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لدعاء والديه بعصيانهم وعقوقهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذي. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على ولده، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. وهذه المرأة كانت فاضلة فتحرزت في دعائها، وجرها إلى ذلك ما حصل في قلبها من غضب على ابنها. وقد أخطأت في دعائها، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو على ولده، وجريج كان خطأه أكبر. ولذلك جاء في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وهذا فيه أن الأم تقطع لأجلها الصلاة، وفيه فضيلة العلم. لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، ففيه فضيلة العلم، حيث الإنسان يضع به الأمور في مواضعها الصحيحة التي يرضى بها ربه عنه. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي ذكروا في مجالسهم كثرة عبادة جريج واجتهاده في الطاعة. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل. وفي رواية أنها كانت ابنة ملك القرية، فقالت بغي منهم إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق، لأنهم كانوا جالسون البغايا ولم ينكروا عليها قولها إن شئتم لأفتننا. هذا لا يجوز للمسلم أن يقره، بل رضوا به، وهذا لا يرضاه صاحب دين. وفيه أن الفساد من شأنهم أنهم يسعون في إفساد غيرهم، كما قال ربنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وفي رواية وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. تعرضت له هي ابنة ملك القرية. في رواية كانت تأوي إلى صومعتي راعية ترعى الغنم. قال ابن حجر ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها احتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته. يعني اتخذت غنما ولبست ثوب الرعاة ليمكنها حتى لا يلتفت إليها أحد أن تأتي صومعته فتجلس تحتها وتستظل بظلها لتتمكن من غوايته وافتتانه. فلما أعرض عنها قال أتت راعيا فأمكنته من نفسها، وفي رواية فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. يعني غنم خاصة بوقت الظهيرة يؤتى بها إلى مكان فيه ظل يكون مستراح للغنم. قال في رواية لمسلم فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. هذا فيه أن مبدأ الفواحش يكون من النساء في الغالب، فهي التي تظهر مفاتنها وتتعرض. قال فأتت راعيا، وهذا هو حكمة البداءة في الفواحش بالنساء وفي الجرائم بالرجال، كما قال ربنا عز وجل في الفواحش والزانية والزاني، فقدم المرأة لأنها هي السبب الأكبر، وأما في الجرائم فقال والسارق والسارقة، فقدم الرجل لأن الغالب هذا من شأنه أكثر من النساء. قال فلما ولدت قالت هو من جريج، وفي رواية فقيل لها من صاحبك وقد عرفوا ذلك، قال جريج الراهب نزل إلي فأصابني فذهبوا إلى الملك فأخبروه قال أدركوه فأتوني به. وهذا فيه أن من شأن أهل الفساد والباطل بأن يسعوا بالسوء والشر لأهل الدين. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي. هل سيكلمهم؟ من أبى أن يكلم أمه سيكلم الغريب؟ فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال فأخذوا يهدمون ديره فجعل يسألهم ويلكم ما لكم؟ الجزاء هنا من جنس العمل، فلم يجيبوه، قابلوه بما قابلهم به. فلما رأى ذلك سيسقط الدير وسيقع أخذ الحبل فتدلى فجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك، فكسروا صومعته وجعلوا في عنقه حبلا وفي عنقها كذلك وجعلوا يطوفون بهما في الناس. وفي رواية قال له الملك ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، وفي رواية فجعلوا يضربون ويقولون مراء تخادع الناس بعملك. فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني، أي عرف صاحباته، قالوا لم يضحك، لماذا تبسم الآن؟ عرف أصحابه. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى، وفي رواية فتوضأ وصلى، وفي رواية فقام وصلى ودعا، وفي رواية قال فتولوا عني فتولوا عنه فصلى ركعتين. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، وفي رواية قال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. في رواية مسح برأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. وهذا فيه أن المفزع في الأمور المهمة يكون بالتوجه إلى الله عز وجل في الصلاة. لما حلت به هذه المصيبة العظيمة واتهم هذا الاتهام الباطل وليس عنده شاهد والقرائن تدل على ذلك. لجأ إلى الصلاة، توضأ وصلى ودعا ربه، وكان عظيم الثقة بالله عز وجل. قال ابن حجر: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، فيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. هل الثقة بالله عز وجل، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. قال: وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، اختارها وطلبها. فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. وفي قوله من أبوك قال أبي راعي الضأن، استدل به بعض العلماء خاصة المالكية على أن ولد الزنا يلحق بالزاني، لأنه قال من أبوك، فقال أبي راعي الضأن، وهذه الأبوة أبوة زنا، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مقرا لها. وهذا القول قوي، هذا القول قوي، نصره ابن تيمية وغيره، وهو مذهب المالكية رحم الله الجميع. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. وفي رواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه. وفي رواية: فسبح الناس وعجبوا، يعني رضيع مولود ينطق ويتكلم. قال: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج، أي عظم في عيونهم وعرفوا منزلته وصدقه. وهذا في الحقيقة مصداق قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد قال ربنا: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلو صبر المسلم واتعظ مع الإيمان والثقة بالله حصلت له الوجاهة عند الله وعند الناس. فقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وفي رواية قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه كما كان. ثم علاه، أي صعد للتعبد واستمر في حاله. في رواية: فردوها، فرجع في صومعته، فقالوا له: بالله مما ضحكت، مما ضحك، فقالوا: بالله مما ضحكت. فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. تذكر دعوة أمه: لا تميته حتى تريه وجوه المومسات. وهذا فيه دلالة أيها الأفاضل على أن النظر إلى وجوه المومسات لا يجوز، وأنه من الفتنة. فلا يتساهل الإنسان في النظر في الأفلام أو في غيرها من المواطن إلى المومسات وأهل الفسوق والتبرج والزنا والفواحش. فالمسلم والمؤمن يتنزه عن هذا ويحاسب نفسه ويجتهد في مجاهدة نفسه بأن لا يغويه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. وهذا فيه دلالة على صبر جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه ولم يرضى ببناء صومعته بأكثر مما كانت. قال الذهبي: فالمؤمن إذا انتحل صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم قسط، يعني سيجازي كلا بعمله، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. وفي قولهم نبني لك صومعتك من ذهب دلالة على ما كانوا فيه من الغنى، صومعة كبيرة تبنى من الذهب، يعني عندهم مال كثير فكانوا أغنياء. وفي الحديث دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعائها مستجاب، وأن من يتقي الله عز وجل يجعل الله عز وجل له مخرجا، وأن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا وفيه فضل العلم على العبادة، وفيه أن العلم سبب للنجاة من الفتن، فلو كان جريج عالما لما تسبب في غضب أمه وتعرض لدعوتها وما وقع فيه من فتنة. وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من العبادة والانقطاع عن الدنيا والإقبال على الله عز وجل. هذه القصص أيها الأفاضل كثرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وعن من مضى ممن قبلنا، وقد قص الله عز وجل الكثير من القصص علينا في كتابه، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وفيها تثبيت لأهل الإيمان وزيادة لإيمانهم وبيان القدوة التي يجب على المسلم أن يقتدي بها ويتمثل أخلاقها. فنحن أحوج ما نكون لتقوية هذه المعاني في القلوب ونشرها على الناس ونشر قصص الصالحين، ولو لم يكن فيها من العبر وما ينبغي التأسي به لما قصه علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم العجيب، ثم كان ينشئ ويحدث ويخبر أصحابه عن قصصهم، لقد كان في قصصهم عبرة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين من النبيين والصديقين، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لأحسن الأخلاق ويجنبنا سيئها ويهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما نسأله سبحانه أن يديم علينا أمنه ونعمه وأن يوفقنا لشكر النعم وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا وعلمائنا وبلدنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على كل خير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق شيخنا الشيخ سلطان بتوفيقه وأن يحفظه بحفظه، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يزيع عنا خير الجزاء، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يقينا وإياكم شر الفتن وشر المحن، وأن يحفظ المسلمين وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حضوركم وأسأل الله لي ولكم التوفيق وجزاكم الله خيراً.